أعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخواني معشر المسلمين، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنسأل كده بعض الأسئلة البسيطة في الحديث الأخير الذي كنا نتكلم فيه عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. ماشي، جزاك الله خير. أخ كريم كده يقول لنا ثلاث آيات على الأقل من القرآن الكريم في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليه. تفضل. كثير أخواننا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب بالنسبة للأحاديث، طب الثاني، ما أربع أحاديث غير الحديث الباب يبقوا خمسة على طول. تضع أحاديث النصيحة، النصيحة بتندرج تحت الدعوة وتحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدين النصيحة، نعم. وحديث شرير بن عبد الله البجلي، احنا خير لك من الدنيا وما فيها او من حور النعم، نعم. حد عارف حديث ثاني؟ تفضل. الدال على الخير كفاعله، تفضل. ماشي، اشوف بقى. اول ما قلنا الدعوة الأحاديث كتري، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، من الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب أخ كريم يقول ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حكمه، تفضل. مفتوحة كده وفرض عين، بس متى؟ على المستطيع. أفضل. دي بالقلب، ده ما فيهاش خلاف، انما باليد وباللسان على المستطيع، نعم. طب حد من الإخوة الكرام يقول لماذا تأخر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن تغيير المنكر وسبقه هذا الرجل الذي قام إلى مروان ونهاه عن فعله؟ تفضل اخي الكريم. جاي متاخر. قريب قريبا من الامام. هم ان ينكر عليه فسبقه هذا الرجل. وقلنا ان هناك روايه في الصحيحين ان أبو سعيد، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جذبه من ثوبه وأنكر عليه، فربما تكون هناك واقعتين. طيب، هل تغيير المنكر لا بد فيه من الرؤية بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا؟ يبقى عشان أنا أغير منكر لا بد أن أراه؟ تفضل أخي الكريم. خاصة بالإيه؟ رؤية، هل رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ علمية. طالما وصل إليك الخبر كأنك إيه؟ رأيت، كأنك رأيت، فتنكر أيضا المنكر على حسب الدرجات الثلاث. طب ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني؟ تفضل أخي. وذلك ضعف الإيمان. طب لو واحد رأى منكر فأنكر بقلبه ولم يغيره بلسانه، وآخر غير باللسان، أيهما أفضل؟ الذي غير بالإيه؟ باللسان. نعم. سؤال آخر، قلنا وده السؤال ده مهم يا إخواني، بقوله السؤال ده مهم، قلنا إن هناك قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن شئت فسميها يعني آداب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفضل يا أخي الكريم. ده بنفسه النقطة اللي إخواننا بعض الإخوة اختلفوا معها فيها، أو نعم، والإخلاص. احنا قلنا ان هو يبدأ بنفسه، مش معنى ان انا متلبس بمنكر انا منهاش عنه، ومش معنى ذلك لو انا مقصر ان ربنا لا يؤاخذني، لا يؤاخذني، وفي عقوبات شديدة. هو مش يوم القيامة تندلق اقتاب الرجل ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، ويقال ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. مش معنى الكلام إن أنا إنك يعني لا تفعل المعروف وتقع في المنكر ثم تنكر المنكر، إنك تبقى أمر عادي بقى، لا. ولكن هناك بعض الإخوة ممكن يكون مقصر، يعني مثلا مدخن، يقع في التدخين، يقع في التدخين، هل هذا لا ينهي غيره عن التدخين حتى لو يدخن سرا؟ ينهي ولا لا ينهي؟ ينهي. ماشي يا إخواني. طيب قلنا يا إخواننا، طبعا احنا ذكرنا القواعد بدون أدلة، الأدلة إن شاء الله في الامتحان. احنا كنا وقفنا حد هنا مش كده؟ فضل حاجة بسيطة يا إخواننا، في حديث الأعرابي بن سارية كانت هناك كلمة قلنا لا نعلم معناها، وهي كلمة سبلة، والأخ اللي كان قال إن هي في سبيل الله صح، سبلة معناها في سبيل الله، يعني يترك المال ويجعله وقف لله عز وجل. في حديث العراض بن سريع كلمة سبلة معناها في سبيل الله، صفحة 76 يا أخوانا، السطر الرابع، آخر كلمة في السطر الرابع، سبلة. بقي معنا إخواني معشر المسلمين في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث نقاط نتناولهم النهاردة إن شاء الله. الأمر الأول هو العقوبات والآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك عقوبات شرعية مترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني من الأهمية بمكان، ومن أعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث السفينة. احنا كمسلمين كلنا في مجتمع واحد كأننا معا في سفينة واحد، قوم أصابوا أسفلها وقوم أصابوا أعلى. الناس اللي في أسفل عاوزين يجيبوا الماء، فعشان يجيبوا الماء بيطلعوا فوق. هل معنى ذلك هم لقوا من ندم في مشقة وبتاع فقال لك بقى إيه نخرق خرق في نصيبنا؟ لو تركوهم لفوق وقالوا احنا ملناش دعوة، كل واحد حر، انا مالي، لو تركوهم السفينة يجرالي ايه؟ ها؟ هلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك يا اخواننا المفروض احنا كلنا كمسلمين سواء في المسجد الان او خارج المسجد نتعاون فيما بيننا على هذا الواجب العظيم، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله يبارك فيك. فهناك عقوبات يا أخوانا لو المسلمين ما قاموش بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تنزل هذه العقوبات، لأنها عقوبات من الله عز وجل توعد بها ربنا عز وجل من خالف من المسلمين هذا الأمر ولم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم يستطيعون ذلك. العقوبة الأولى الهلاك الشامل، الهلاك الشامل للمجتمع أو القرية أو البلد اللي فيها المنكر. قال ربنا عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عندما تنزل المصيبة والكارثة تأخذ الجميع الصالح والطالح، إذا لم يقم الصالح بواجبه لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. كالزلزال، ساعة ما الزلزال بيحدث خلق كثير بيموت، وغير ذلك من العقوبات القدرية التي قدرها ربنا عز وجل في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأيضا في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعي السبابة والإبهام، فتح مثل هذا. فقالت له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الفواحش والفتن وكثر البعد عن أوامر الله وانتشرت الأمور المنكرة في البلاد وبين العباد ولم يأخذ الصالحون على يد البغاة، نزل البلاء من الله عز وجل وعم الصالح والطالح. وأيضا في سنن الإمام أبو داود رضي الله عنه ورحمه الله بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. رأوا الظالم سواء كان رؤية بصرية أو رؤية علمية، يعني رؤية بصرية شافوا الظالم قدامهم كده يفعل الظلم وما تحرك ساكن لديهم، تركوه يرتكب الظلم. إن الناس إذا رأوا الظالم، أو رؤية علمية وصل الخبر إليهم بارتكاب هذا الظلم وارتكاب هذه المناكير المخالفة لأوامر الله عز وجل ولم يتحرك لهم ساكن، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، لم يقوموه، لم يأمروه ولم ينهوه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. العقوبة الأولى إخواني معشر المسلمين من العقوبات المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهلاك الشامل. العقوبة الثانية، ودي عقوبة خطيرة هي ما فيهاش هلاك بس فيها الهلاك، الاختلاف والفرقة. عندما يحدث منكر ولا يغيره احد ويترك، تجد الفرقة والاختلافات تدب بين الناس وبين قلوبهم، الوحدة بتنزع والألفة تروح، والمجتمع لا يكون مجتمعا قويا إلا بالألفة وبالوحدة وبالاجتماع. طب الاختلاف والفرقة سبب ليه إن المنكر يجيب الاختلاف والفرقة؟ لأن كل واحد بيفعل منكر يظن إن هو كده إيه صح وسليم ومضبوط، حتى لو لم يعتقد ذلك فإن الفرقة ستدب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله ما بين قلوبكم. انظر إلى العقوبة. ومنكر بعض الناس، بل بعض الإخوة ربما يتهاون في تسوية الصفوف. وأنا أوصي إخواني لو أحد إمام في مسجد من المساجد بالاهتمام بتسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف دي من وظائف الإمام. بعض الإخوة الكرام للأسف الشديد يدخل في القبلة ويعطي ظهره للناس ويقول: استووا، اعتدلوا، تراصوا، الله أكبر، وما نظر إليهم. طب من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلف ظهره، يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، ويرى كل المصلين من خلف ظهره، وكان يقول: إني أراكم من خلف ظهري، يعني بينبههم كمان، يعني محدش يعمل أي حاجة خطأ. طب من من الأئمة مهما وصل من العلم ومهما وصل من الحفظ يرى من خلف ظهره؟ لا أحد، لا أحد. إذن واجب على كل إمام أن يسوي الصف، وكان عمر رضي الله عنه يسوي الصف بنفسه، ولما كثرت الصفوف استخلف بعض الناس يسوي الصفوف إهمال غير عادي، سواء صفوف الرجال أو حتى صفوف النساء، إهمال غير عادي. ويقول لك الأمر بسيط، لا مش بسيط، أمر في منتهى الخطورة، أمر إحنا فاكرينه بسيط ولكن عقوبته، شوف انظر إلى العقوبة: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله ما بين قلوبكم. لن تحب ده ولا ده يحب ده ولا ده يحب ده، يحصل فرقة وبغض في القلوب وقسوة في القلوب وعدم ألفة. دي عقوبة شوية، ده خطيرة، ده اللي مضيع المجتمع المسلم الآن، يعني للأسف الشديد. يعني المفروض إحنا كمسلمين ملتزمين يعني ننضم إلى بعضنا البعض. حزمة الحطب يا إخواني، لو أنت مسكت الحزمة عود وخبطته تعمل في إيه؟ تكسره. إنما لو جبت الحزمة دي وجمعتها عود بجوار عود بجوار عود، كسر بقى، هتعرف تكسره؟ صعب صعب صعب. فنتقي الله سبحانه وتعالى إخواني معشر المسلمين ونسوي الصف. ده مثل بسيط ولكن أمثلة كثيرة، ولكن علينا أن نعلم أن المنكر يسبب الاختلاف. المنكر من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب الايه؟ الفرقة والاختلاف. زي الناس اللي عندكم مثلا في المسجد وبيختبوا الصلاة صلاة جهرية، هذا منكر، المفروض الناس ياخذوا على أيديهم، واخد بالك؟ ولكن الإمام يرى المنكر ويسكت. لما تسكت يا مولانا؟ يقول لك أصل عشان بس الناس ما تزعلش مني، عشان الناس ما تزعلش مني. طب وانت بتسكت ليه؟ أصل معلش يا سيدي مش مهم، واخد بالك؟ تيجي انت بقى اما واحد يجي يقول لهم حاجة او يجي مثلا ما يعملش زيهم يبقى هو اللي ايه؟ اللي خطأ واللي غلط. لا، لابد ان نأخذ على ايدي الناس. العقوبة الثالثة إخواني معشر المسلمين من العقوبات والآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسليط الأعداء، تسليط الأعداء. ربنا يسلط علينا العدو الخارجي، مش كفاية نفسنا التي بين جنبنا اللي هي الأمارة بالسوء، نفسي أمارة بالسوء ونفسك أمارة بالسوء، مش كفاية شياطين الإنس وشياطين الجن، لا لا. عندما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من الخارج، عدو كافر، كما حدث في الأندلس. أندلس بلد إسلامي، فتحت وإلى الآن مضيق هناك اسمه مضيق جبل طارق، البلد فتحت. طب لماذا رد الثاني إلى الكفر وإلى الضلال؟ كثرت المخالفات الشرعية من الغنى والرقص والطبل والخنا وشرب الخمر، ولا أحد ينكر، ولا أحد ينكر. فسلط الله عز وجل عليهم العدو كذلك، كذلك. لو جيت تبص أساس دخول أمريكا إلى دول الخليج هتلاقي المناكير والمخالفات الشرعية قبل احتلالهم الآن العراق، من الأولاني خالص أيام الغزو الأول أيام الكويت. الكويت أصلا كثير من العلماء في الفترة دي كانوا يحذرون، اللي هم علماء الكويت وأخص بالذكر شيخ أحمد الخطفان، سمعته بأذني أكثر من مرة في عدة شرائط، كان يحذر القوم من التبرج والسفور، بس يعني كان مركز جدا في الفترة دي على التبرج والسفور، وقال لهم انتظروا أي عقوبة ستحل بكم بسبب كثرة السفور والتبرج، ولم أحد ينتبه. رحم ربنا مسلط على الكويت العراق بوز من الكفرة والمجرمين، ثم بعد ذلك أصلا أهل العراق كانوا في فسق وفجور وعصيان، وهذا معلوم للقاصي والدان، فسلط عليهم عدوا من الخارج. ولذلك يا إخواننا ينبغي علينا جميعا عندما نرى منكرا من المنكرات أن نأمر وأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. العقوبة الرابعة إخواني معشر المسلمين من العقوبات والأثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم إجابة الدعاء، عدم إجابة الدعاء. يا إخواني سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما كانوا يخافون على جنودهم من العدو، إنما كانوا يخافون على جنودهم من المعاصي والمخالفات، مخالفات الشرعية، لأن النصر يأتي من عند الله عز وجل بالطاعة. كذلك إجابة الدعاء، عدم إجابة الدعاء دي عقوبة، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب عدم إجابة الدعاء. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. العقوبة الخامسة وهي الأخيرة من العقوبات والآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور الفواحش وإشاعة الفوضى. ظهور الفواحش، هو ليه التبرج بقى في الشوارع على عينك يا تاجر وعلى مرأى ومشهد من الجميع؟ لأن أحدا لا ينكر، لأن أحدا لا ينكر. أيام زمان ما أيام ما كنا احنا طلبة في الثمانينات وبنسافر كانت المتبرجة اللي هي يعني في قمة التبرج اللي تركب القطر تبقى لابسة جيبة وطويلة جدا بس ضيقة شوية، دي اللي كانت متبرجة. النهاردة حدث ولا حرج على الفسق والفجور المنتشر بين الناس، بين الناس. ليه انتشر؟ كله سكت، كله لك انا مالي، ارض ازرع في ارضك وارض غيرك لا، وابن في مالك ولا راعي مالك ومال غيرك لا. لا طبعا هذا كلام خطأ يا اخوان، كلام خطأ. لابد لنا جميعا ان نتعاون فيما بيننا في هذا الباب العظيم، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كبار وصغار، كبار وصغار، نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف كما ذكرنا. اما عندما لا ننهى عن المعروف، لا ننهى عن المنكر ولا نأمر بالمعروف، الفواحش هتظهر. ولو فيكم احد يذكر في الثمانينات، في اواخر الثمانينات، حادثة العتبة الشهيرة، حد فيكم فاكر الحادثة دي؟ شهيرة خالص، عن حاجة كانت فضيحة بجلاجل وفي رمضان وعلى مرأة ومشهد من الجميع، رجل يمسك فتاة على الرصيف بتاع المترو او الميتروباس، وعلى مشهد ومرأة من الجميع وفي نهار رمضان، وفي نهار رمضان، ولا احد قال له ماذا انت بتعمل ايه، كله لك انا مالي. هب انها اختك، هب انها زوجتك، هب انها امك، كده هو تترك كده هو كانت فضيحة بجلاجل. المهم الرجل خرج براءة، ازاي ما تعرفش؟ يبقى ظهور الفواحش واشاعة الفوضى، اشاعة الفوضى. امبارح البلد زي ما يكون يعني الشياطين في متغمر، كانت منتشرة انتشار، مع ان يوم جمعة، سبحان الله، كل شارع بين شارع وشارع فرح وفسق وفجور ومعاصي، فسق وفجور ومعاصي. لذلك يا اخواننا كانت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي من افضل الهيئات. اسال الله عز وجل ان توجد في مثل بلدنا زي اللي موجودة في السعودية. امريكا تموت كمدا وغيظا من هذه الهيئة، نفسها تتشال. رأينا بأعيننا المرأة ترتدي النقاب بس بتتدلع، تتدلع ازاي؟ كشف ايديه او كشف عينها بس. المرأة السعودية لو شفت عينيها ممكن تسحرك كده، اهتمام بكحل غير عادي وزينة داخلية غير عادية، ولكن ما غطاه وشها. الرجل بس ماسك عصايه وماشي، وشغلته في الامر بالمعروف انها ممكن ماشي مع 3-4، وشغلته بس يرى اي مخالفة اتقي الله ويضرب العصا في الارض، كله يتلبش، كله يتلبش، والله العظيم لبش المرأة. اما لو جه هنا يعني هذه لو فعلت هنا واخترنا 3-4 من الصالحين الاتقياء الابرار ويمشوا كده في الشوارع بس يقولوا اتقي الله، بس ايه دي فيها ايه دي؟ ده كل الامراء والرؤساء الذين يتقون الله كانوا يجيبوا وزراء شغلتهم بس كل شيء يقول له اتقي الله يا عمر، بس عمر بن عبد العزيز، رجاء بن حيوة بس كان شغلته يقول له اتقي الله يا عمر بس. لو واحد قال لك اتقي الله ولا قال اتقي الله ليه وانا مش من المتقين، وممكن تزعل ازاي يقول لي اتقي الله، اتقي الله ليه وانا مش متقي؟ سبحان الله. كلمة يا اخواننا المفروض تتداول نحييها، لان الان ماتت. احنا ما بنذكرش بقى الا في بداية كل درس وفي بداية كل ايه خطبة بس، انما بيننا وبين بعضنا نقول لبعض اتقي الله، اخ مسافر يجي يقول لك وصيني اقول له اتقي الله، اعظم وصيه. فيا اخواننا عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب ظهور الفواحش. انت مرضى انتشار الفواحش، والله الفجر امراه جايه تسال قضيه زنا والعياذ بالله على مصايب شرف فواحش واللقطاء، الاطفال اللقطاء كثير جدا الان. وفي الفلاحين، مش هقول لك وهتقول في المدينه واحنا متغمر ومدينه بايظه، لا ده كان زمان. النهارده يعني المسخره لانتشار الفواحش وايش الفوضى موجوده في القرى. ولو عاوز اذكر لك امثله اذكر لك، لان زمايلنا ائمه وبتعرض عليهم هذه الامور، امور خطيره جدا. واحنا كمدينه او قريه ما احنا كلنا ايه؟ حاجه واحده، احنا في مجتمع واحد، راكبين سفينه واحده. نسال الله ان ينجينا جميعا. دي العقوبات الخمس المترتبه على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناخد بقى نماذج يا اخواننا، والحديث ده انا طولت فيه، طولت. عملنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد بس، انما لو انا رأيت مخالفة في الشارع انا هليه. ده ممكن احنا نعمل المنكر، ممكن تشوف اخ ماشي وما تلقيش عليه السلام، وماشي تلاقي الاخ مبوس كده وماشي، ولا يلقي السلام على أحد. ليه؟ ليه يا أخي؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. ناخد بقى بعض النماذج الطيبة المشرقة للأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. النموذج الأول، أنا ناخد بعض النماذج الأول من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم آمر بالمعروف وأعظم ناهي عن المنكر عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتختم بخاتم ذهب، والذهب كما نعلم جميعا حرام على الرجال، حل للنساء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزعه عليه الصلاة والسلام فطرحه على الأرض. شوف انت كلمة فنزعه دي، فنزعه من اللي نزع؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزعه، خلع عقوله، فنزعه وطرحه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فيجعلها في يده. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ترك الخاتم وجاي يمشي، فالناس قالوا له: خذه انتفع به. قال: ما كنت آخذه بعد ما طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبى أن يأخذه. تعال النهاردة شوف كم الهائل من شبابنا، من شبابنا واللي بيلبسوا الذهب. أنا ده للأسف وسلاسل وانسيالات، نسأل الله السلامة والعافية. فوجدنا في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غير المنكر، وغيره بإيه؟ بيده عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يغير باليد، لأنه إيه؟ هو الإيه؟ الإمام عليه الصلاة والسلام. أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي. بعض الإخوة لو كلم واحد امرأة، كيف تكلم المرأة؟ والكلام مع المرأة حرام؟ ليس حراما أن تكلم المرأة أو رأتها تفعل، لو أنت رأيت امرأة تفعل منكر أنك تنهاها، لا حرمة في ذلك، لا حرمة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسير، رأى امرأة، والحديث الصحيح تبكي عند قبر لها، فقال لا يا أمة الله اتق الله واصبري، بأمرها بالمعروف اتق الله واصبري ونهاء عما تفعل، لأنها بتقول دعاوى الجاهلين. فقالت له: إليك عني. شوف الرد، وقول لها اتق الله واصبري. شوف يأمر بالمعروف بالمعروف، وهي بترد ازاي؟ تقول له: إليك عني، ابعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو دايما أي واحد بيصاب فكر نفسه إن ما فيش حد أصيب زي إيه؟ مصيبته. وأعظم الناس مصابا على الإطلاق هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وصبر وصابر عليه الصلاة والسلام. فالنبي انصرف، أمر ونهى، خلاص هيعمل إيه؟ قال: إن عليك إلا البلاء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ ومشي. فالناس قالوا لها هذا والنبي عليه السلام، فذهبت مسرعة خلفه حتى وصلت إلى داره فلم تجد بوابين، فتأسفت يعني بعد ما استأذنت ودخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. الشاهد من القصة إخواني معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تفعل منكرا نهاها. كذلك أنت لو أنت في جنازة من الجنازات وليت واحدة بتصوت، قل لها اتق الله واصبري. أنا أقول لك لا تشتمني. قال: لا، وانت فكرك عاوز تأمر وتنهى والناس تطبطب عليك؟ هيهات هيهات لما توعدوه. تعاوز تأمر بالمعروف وتخطف في الناس وتقول دروس وشلوك على الأكتاف؟ لا، ده يشيلوك ويرموك في الأرض. إنما يشيلوك على الأكتاف، لا لا، دي ضربة الأمر بالمعروف أنها ممكن. ما جاء نبي إلا إلا إيه؟ أهين ولا أكرم؟ أهين أهين. نعم نعم. فيا إخواني لابد من الصبر كما فعل النبي عليه الصلاة أمر ونهى عليه الصلاة والسلام. برضك واقعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، والواقعة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله منكرا. المناكير مختلف. انت لما تشوف اي مخالفة وانت عندك علم ان دي مخالفة امر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما تعملش زي بعض الجماعات. بعض الجماعات لا يأمرون الا بالمعروف. النهي عن المنكر ده مش في الخطة. طب يا اخواننا ما بتنهوش ليه عن المنكر؟ يقولك احنا بنألف الايه؟ القلوب. قال لا. وجدت رجلا يستغيث بغير الله. كيف انت تقعد جنبه من غير ما تنهاه؟ بصره، علمه. ازاي؟ يقولك معلش احنا بنقلب القلوب. ويجيبوا الجامع الناس الجامع ويشربوا سجاير في الجامع. اتظلطوا ويشربوا سجاير في الجامع. يقولك بنقلب القلوب. ده ينفع الكلام ده؟ اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اين؟ اخواني معشر المسلمين، لابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشمال، يأكل بيده الشمال. كان ممكن يقول لك معلش أصله جعان سيبه بقى ما يخلص. لا، نهى. قال له كل بيمينك. أهو أمره بالمعروف. قال له كل باليمين. فقال لا أستطيع، أنا ما أقدرش أكل باليمين، هي بقى مزاجي حلاوتها بالشمال كده. استطاع الغرب الكافر النهاردة ان هم يأكلوا معظم المطرفين من المسلمين النهاردة بالايه؟ بالشمال. هم قاعدين في هنا الشوكة والسكينة. وكل الاخوات هي واحدة تتجوز من غير شوكة وسكينة؟ دست شوك ودست السكاكين؟ ما ينفعش يأكل بالصباع؟ لا، لازم الشوكة والسكينة، واخد بالك؟ قال وانت ربنا كرمك وقعدت جنب ناس تاكل شوكة والسكينة، مش هتعرف تاكل، مش هتعرف تاكل. انت لو اتزنقت كده مرة في عزومة غلطة كده وقعدت جنب بعض الدكاترة اللي بياكلوا بالشوكة والسكينة، هما بيضحكوا على بعض، هما في بيوتهم ود، انما هما قدام بعض بتلاقي ايه يعني بالشوكة والسكينة وحتت صغيرة بيقعد يقطع قوي وبتاع كده، واخد بالك؟ سبحان الله. شوكة والسكينة، الشوكة تتحط فين؟ شمال، والسكينة فين؟ اليمين. ليه؟ عشان اللي ياكل يقطع باليمين وياكل بالايه؟ بالشمال. وما في حد فينا اللي عنده شوك، ماشي كل بالشوك، بس لما تاكل بالشوك كل بالايه؟ اليمين. احنا ما بنحرمش الشوك، احنا ما بنقولش شوك حرام، مش بدعه ولا حاجه، لكن كل باليمين، كل باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرجل ياكل بالشمال فقال له كل بيمين. قال له لا استطيع. يا اخي شو خرجت كلمه لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. اخواننا احنا لما نقرا الكلام ده ونسمع الاحاديث دي ما تسمعهاش كده عبره، لا، وقعها في قلبك. عشان انت هتلاقي بعض الناس المعرضين والمصدين هيقابلوك في المساجد، مش خارج المساجد، ده في قلب المساجد تجد الناس المصدين عن سبيل الله موجودين. بل ألا فاعلم عبد الله، خذها مني كلمة، دونها إن شئت وستعلمها إن عاجلا أو آجلا، أن لكل مسجد بعض الطواغيط. في ناس كده طواغيط اسمهم طواغيط المساجد، جبتها منين يا مولانا؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طواغيط المساجد دول اللي هم إنا وجدنا آباءنا على إيه؟ أمة. أنت ابني قبل ما تتولد يا حبيبي وإحنا بنصلي، أنت اللي جاي تعلمني؟ أو ده طاغوت من طواغيط المساجد، من طواغيط المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام لقى الرجل يأكل بشمال، قال كل بيمين. قال لا أستطيع. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام للرجل، قال له إيه؟ لا استطع. جبت النفسة لا استطع، إيده تعمل فيها إيه؟ شلت. جزاء وفاقا. أنت بتتنح مع مين؟ مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ طب سيب الكلام ده، الإمام مسكين ولا واحد مسكين ولا أخ مسكين على باب الله، ده مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني معشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عليه الصلاة والسلام حتى ساعة الموت، وما ترك مكانا إلا أمر ونهى. تفضل. نكتدي عليه، ده النبي يا ابن الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه متكبر. هل أنت علمت أن الذي أبى أن يطيعك فيما أمرته أنه متكبر؟ الكبر ده محله لإيه؟ قل ولا يطلع عليه الا من الا الله. فده النبي عليه الصلاه والسلام. ندعي له، طبعا ندعي له، ربنا يهدي المسلمين كلهم، بالذات طواغيط المساجد. نموذج. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في سورة البقرة وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. عشان نلحق نخلص قبل ما الشيخ عمرو يجي يا أخوانا. النموذج الرابع سيدنا عمر وبيموت. الإخوة اللي بيقول لك أصل ده بسيط وإحنا مش عاوزين الأمور البسيطة دي نختلف فيها وسيبك بقى من السنن التافهة دي. مش حاجة اسمها تافهة في الدين. كل أوامر الدين عظيمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. سيدنا عمر دخل عليه شاب مسبل إزارة وجاي عمال يصبر سيدنا عمر وبيبشره بالجنة وبتاع وانت رجل نصرت الدين وجاي يمشي فلقى ثوبه طويل جرج العرب. قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى أي أتقى ليه لقلبك وأنقى أنقى ليه لثوبك. هو الفهم العالي لهذا الإمام الكبير. رجل بيموت رجل بيموت كان ممكن يوصي عياله بأي حاجة خلي بالكم الدار خلي بالكم البتاع. لا راجل شوف يعني يعيش للدين ويموت للدين حتى هو بيطلع في الروح. يا سلام لو الواحد لو أنا كراجل إمام بحب ديني كده وأنا بموت بحب الدين وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما هو أستاذه مين؟ أستاذه النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيموت الله الله في الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ما أوصى. أخوانا متعلم متربي رضي الله عن أمير المؤمنين عمر. طبعا ما قالش بقى الأمر ده بسيط والأمر ده يعني أهم حاجة الأمور مش بالظاهر. في بعض الناس النهاردة من المشايخ للأسف كل همه يهاجم السنة يهاجم السنة ويهاجم الإخوة. طب ليه ليه ليه كده؟ سبحان الله. هل هذا محب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف يعني الموقف العظيم تأمله أخي الكريم ونتعلم منه. ما تقولش المنكر ده صغير لا وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه عظيم. ده الإسبال ده كبير مش صغيرة من الصغائر. ده ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة حديث صحيح مسلم من حديث أبي ذر ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا رسول الله من هم؟ أول حاجة المسبل إزارة. ما تقولش الأمر بسيط لا مش بسيط مش بسيط. النهاردة النساء يقصرهم والرجالة هي اللي تيه حاجة غريبة انتكست الفطرة. نسأل الله السلامة العافية. النموذج الخامس إخواني معشر المسلمين نموذج جميل قوي قوي. والنماذج مش بنضربها عشان تسلية وندعوة لا خذها هي دي اللي هتفيدك في وقعك وتعرفها وتعرف الصحابة ازاي كانوا عايشين. دعية أبا أيوب الأنصاري في فرح عند عبد الله بن عمر لسالم ابنه. سالم بيتجوز فقال أعرست فدعا أبي الناس. أعرس يعني بيتجوز عريس عبال عندكم اللي متجوز يتجوز واللي يتجوز واللي متجوز يتجوز. مش عارف الإخوة بيحبوا الجواز. والله الحمد لله اللي بنحب الجواز مش حاجة ثانية الحمد لله ده فضل الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. شوف ما طاب شوف شوف شوف بوك مفتوح. ماشي سالم دعي بيتجوز فابوه بيدعي الناس زي ما انت ما تيجي تتجوز وابوك بيدعي لك الناس. فكان من ضمن المدعوين ابو ايوب الانصار. فجاء ابو ايوب اسمع بقى اخي الكريم. قال سالم وقد سطروا بيتي بجنادية اخضر. ستاير خضر كده داير داير في البيت. ابو ايوب بجنادية ستاير ستاير. انت عندك بعض الاخوات تنفعش الجوز من غير ستاير. طب وهي لازمتها ايه؟ هو الزيت اصلا على الهيطة لازمته ايه؟ طرف طرف طرف. الامر ايسر من ذلك. ابن ابني وبعد كده بنموت في سوانا وانتهينا. ها فسالم ابن عبد الله ابو ايوب بقى جاي بقى يبارك له ويبارك لابوه عبد الله ابن عمر. فلقى الجدران عليها ستائر خضراء كلها. فقال ما هذا يا عبد الله؟ ايه اللي انت عامله ده؟ طبعا مدعو في عرس يعني في ايه؟ وليمة، في السنن مطبقة، يعني جاي عشان ايه؟ ياكل الايه؟ في الوليمة. يعني راجل جاي جعان، انت ما بتدعى في وليمة بتبقى عامل حسابك وراء عشان ايه؟ تاكل. فهو راجل مدعو في عرس يعني معناه بداهة كده ضمنا يعني راعي ايه؟ ياكل. فهو رايح لها الحيطان مستورة بايه؟ بستائر خضراء. فقال ما هذا يا عبد الله؟ ايه دي؟ قال سالم فنكس ابي رأسه وقال ابا ايوب غلبنا النساء، غلبنا ايه؟ النساء. معلش يا ابو ايوب، النساء صممهم وكلمتهم كانت شديده وتعادوا من نساء الانصار، فما يلا بقى غلبنا النساء وايه وصممهم هو اللي عملوا الستائر. ده ممكن الجوازه تبوظ عشان الستائر النهارده. فقال ابو ايوب يا عبد الله من كنت اظن ان النساء يغلبنا، ما كنت اظن ان يغلبنا. يعني مش انت اللي النساء يمشوا كلمتهم عليه، ده انت فح، ده انت متبع جبل في الاتباع. ده انت لما تقرا عن عبد الله بن عمر في الاتباع شعرك يطقطق. ده كان عاوز يجيب خف الناقه على خف ناقه النبي، لعل خفا يقع على خف. يعني يا راجل مش هو اللي متبع فقط، ده عاوز الناقه تتبع الايه؟ الناقه. جبل في الاتباع. ولكن لكل جواد كبوه، بل كبوات، لكل جواد كبوه، اي انسان له سقطه وليه كبوه، فدي من كبوات. قال له النساء غلبونا. فقال له بقى يعني لو النساء غلبوا واحد تاني ماشي اصدق، انما يغلبوك انت صعب يا عبد الله. والله لا ادخل لكم بيتا ولا اطعم لكم طعاما. ومشي من على الباب، من على الباب. انت ممكن تعمل ستار على جدار اثنين، انما على الاربع جدران لا يجوز. الشاهد اخواني ان الراجل ما قالش بقى انا جعان، طب ما اكل وبعدين انكر المنكر، اكون مليت بطني وكل وبعد كده انكر المنكر. لا مش هما، ما فيش حد فيهم كان ديني ابدا، فيش حد ابدا من الصحابه كان بيفكر في البطن والكلام ده ابدا ابدا، كل تفكيرهم في الدين. هو رايح مدعو بس الدين. انت رايح عند واحد يا اخي ودعيك ودخل لك السفره لقيت صور لمراته ولعياله والكلب والبتاع اللي بتتحط على الانتريهات الدمعي دي، اقل شيء تعمل ايه؟ تنكر. تنكر، اتق الله يا اخي، ده الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره. امال احنا شغلتنا ايه؟ يعني هو يا اخوانا الامر بالمعروف والمنكر مهنه الائمه والدعاء والعلماء، دعاء والعلماء وخلاص، على المنبر وعلى الكرسي ده وخلاص كده. لا، كلكم مسؤولون، كله مسؤول امام الله عز وجل، كل على قدر طاقته واستطاعته. نموذج اخر اخواني معشر المسلمين، بس النموذج ده بقى طارد في الرئاب. شوف وسبحان الله جاي متاخر خالص، بس طارد في الايه؟ الرئاب. بس سبق قبل كده ناس، حطيت الزيات ما هو عالم جليل مات وعنده 18 سنة. وذكروا الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه القيم مواقف العلماء ومع الأمراء، أول واحد تقريبا أو تاني واحد، حطيت الزيات كان عالم عنده 18 سنة. حجاج جابه مخصوص قال له إيه رأيك فيا؟ قال له أنت ظالم من الظلام. كانت النتيجة إيه؟ طبعا بقول له انت هتكذب عليا ولا لا؟ قال له لا، ده انا عهدت الله عند المسجد الحرام على ثلاث، لان سئلت لاصدقن، ولان ابتليت لاصبرن، ولان ايه عوفيت لاشكرن. راجل موطن نفسي على اي حاجه، على اي حاجه. كانت النتيجه ان تنوا يضربوا فيه لحد ما مات، وقبل ما يموت رموه في السكه. مر عليه رجل قال له شربت ماء شربها ثم مات، وعمره كم سنه؟ 18 سنه، وعالم نحرير فح جليل. أمار بالمعروف ناهي عن المنكر، كلمة حق عند سلطان جائر. اسمع الوقعة دي بقى اللي طار فيها الرئاب. الوقعة دي حكاها الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة الإمام الكبير محمد ابن الحبولي، الحبولي قاضي برقة. الواقع باختصار شديد ان الامير اتاه فقال كل غدا العيد في رمضان، وكانوا ماشيين بقى بنظام الحساب زي اليومين دول كده. قال له بكرة تقول العيد بكرة. طب يا اخوانا طب اما الغروب يأتي ونشوف اللي ايه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طب نشوف الهلال. قال له لا بكرة. قال له لا حتى ارى الهلال حتى ارى الهلال. فما جو يشوف الهلال ما وجدش الهلال. بس كان مزاج الامير انا ذاك ان بكرة يبقى الايه العيد. قال له قول بكرة العيد وإلا تخطئ. قال لا لو ربت هتطير. أبى أن يقول غدا العيد. كانت النتيجة أنهم قتلوه وعملوا برضك الايه العيد مخالف يعني. يعني عمل المفروض 30 رمضان عمل واحد ايه واحد شوال عشان يعيد له مزاج ان العيد بكرة. هو العملية بالمزاج مش بالحساب. العملية بالهلال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. كانت النتيجة ان هم قتلوا سراج الامر ونهى. وافضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء. دي بعض المواقف يا اخوانا لو سألنا سؤال ان شاء الله ويقولنا قولوا نماذج تبقى من النماذج دي غيرها لا. طب من اثمهم عليهم الاثم عليهم اثم عليهم عشان فتنة. هو الرجل عمل اللي عليه وكان بينه وبينهم الناس ملهاش دعوة. هو خاف ان هو يتبوى اثم كل الناس لانها تبقى في رقبته. هو بيقول لك سلمها في رقبه عالم واخرج سالم. هو ما لا طب انا مال اتحمل اثمها ليه طالما ما شفتش الهلال. ما يؤخذ من الاحاديث من الحديث اخواني معشر المسلمين الامر الاول وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر الثاني ان اعلى مراتب الانكار باليد للقادر عليه ثم باللسان ثم بالقلب. الثالث الامر والنهي يكون بالرفق واللين. فسلاح الداعية ليس هو السيف انما سلاح الداعية الحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه حسن. يبقى سلاحي انا كداعية وانت كداعية الحكمة مش السيف. الامر الرابع العلم بالامر الذي يأمر به او ينهى عنه. ان تكون عالما بما تأمر عالما بما تنهى. الخامس انكار المنكر بالقلب يتطلب اعتزال اهله. مش معنى انك تنكر المنكر بالقلب انك تتنك قاعد في نفس الايه المكان. لا امشي. المنكر اما ان تزيله ان استطعت ازالته بها ونعمة. طب ما استطعتش تزول المنكر زول انت ايه عنه. اترك المكان واخرج. الكلام ده بالذات في بيتك مثلا والدك بيتفرج وغاوي يتفرج على بعض المناكير وانت ما انتش قادر تقنعه وهو متمسك هنتخانق معاه. لا ادخل ايه غرفتك ادخل مكانك اترك هذا المكان اللي فيه الوالد. الامر السادس حرص السلف وجرأتهم على الامر والنهي. حرص السلف وجرأتهم. جبنا الجرأة منين؟ من المواقف اللي ذكرناها. حرص السلف وجرأتهم على الامر والنهي. المواقف كثيرة مواقف كثيرة جدا. عاوزين ترجعوا لها في كتاب اسمه مواقف إيمانية للشيخ أحمد فريد ذكر باب كامل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ سيد حسين عفاني باب كامل أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الأخير أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عند مش تطلع المنبر تشتم الرئيس. لا عند عاوز يكلم الحاكم يكلمه ايه عنده امامه كده. افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث رواه الامام الترمذي وابو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. والحديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الالباني رحمه الله كمحمد ابن الحبولي عليه رحمة الله وطير الله ثراه. اخر حاجة ونقوم ننصرف ان شاء الله. الاسئلة السؤال الاول اخواني معشر المسلمين اذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. اذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. السؤال الثاني اشرح الحديث. وما يستفاد منه. وخلي بالك لو طلب منك السؤال ده قلت لك اشرح الحديث، الحديث ده أصلا أساسه الشيخ معلوين له في الكتاب مراتب إيه غير المنكر. يعني لو قلت لك اشرح الحديث يبقى انت بتشرح ايه مراتب تغيير الايه المنكر. اشرح الحديث وما يستفاد منه ثم اذكر ما يستفاد منه. السؤال الثالث، من خلال دراستك اذكر قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال الرابع، ما هي العقوبات والاثار المترتبة على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال الخامس، من خلال ما درست اذكر نموذجين على الاقل من الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر. الله يكرمه ومتقدم للأخت بقول أنا أحبكم في الله، أحبك الذي أحبتني من أجله، فقدمت لإحدى الأخوات من أجل الزواج، فأرجو منكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق. أرجو منكم جميعا، يبقى عاوز إخوانه كلهم مش أنا لوحدي، فندعي له أن ربنا إيه يوفقه. إذا كانت الزيجة دي خير له ربنا إن شاء الله إيه يوفقه، إذا كانت يعني مش خير له شر له ربنا يصرفها عنه إن شاء الله. فأرجو منكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لي الأمور جميعا ولا يعسرها. اللهم آمين يا رب، اللهم يسر علي يا رب العالمين ويوفقني الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه لي، وجزاكم الله جميعا عني خير الجزاء. ما شاء الله الكريم، ربنا إن شاء الله يبسطك إن شاء الله يوفقك أوي. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعب من الله، سبب لنعل الله للناس كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. اللعن ده خاص بمين يا أخوانا؟ من بني إسرائيل، هم الملعونين. انت هتلعنني أنا بواحدة كده؟ كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. ده كان وضعهم ازاي يا إخواني؟ كان وضع بني إسرائيل يرى الرجل متلبس بالإيه؟ بالمنكر، يقوم يعمل إيه؟ يقول له مرة خلاص، قال له مرة، تاني مرة الأبي يعمل منكر، ممكن إيه يقعد يأكل معاه ويشرب معاه، وممكن يقعد معاه يعمل معاه إيه المنكر، فلعنه بسبب ذلك. أما لو واحد لم يأمر مرة أو مرتين ما أقدرش أقول له أنت ملعون، ما أقدرش أقول له أنت إيه ملعون، إلا إذا كان بقى ده بقى ديدنه، يعني غير أمر بالمعروف مطلقا ولا ناهي عن المنكر فكأنه شيطان والعياذ بالله. لأن المسلم لا يخلو أبدا في اي حال من الاحوال اما عن امر بمعروف او نهي، حتى في بيته. يعني انت ممكن تكون في بيتك عمال تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت مش واخد ايه بالك، يعني انت معظم حياتك مع زوجتك وانت ما تقول لها قوم صلي، وده ايه امر بالمعروف، انت ما صليتيش ليه؟ نهي عن المنكر، انت ما هو كده حياتك كلها كده. الولد حفظتهوش ليه؟ حفظ ايه واحده بس، ما حفظتهوش ايتين ليه كده؟ حياتنا كلها لا تخلو ابدا من امر بمعروف ونهي عن المنكر. ما تبداني الشيخ عمرو بقى عشان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.